لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم.